بداية نرحب بشيخنا الدكتور منصور الغامدي، وهو كما لا يخفاكم من المتخرجين بالبكالوريوس في جامعة الإمام، وأيضا الماجستير والتي كانت تحمل رسالته بعنوان الأحكام الاعتبارية أو الشخصية الاعتبارية، ثم كذلك في الدكتوراه الحكم في القرض. عمل شيخنا في عدة مؤسسات مالية مهمة، بداية في بنك البلاد، ثم الراجحي، ثم كذلك بنك إقليمي أو دولي في منطقة الشرقية، وأخيرا استقر أمره في العمل في الهيئة الشرعية في البنك الأهلي. بالإضافة إلى ذلك شيخنا هو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز. أجدد الترحيب بشيخنا ونسأل الله أن يكتب له الأجور مضاعفة. كذا بسم الله. طيب هذا صار كذا رحلة فضائية هذه صارت. طيب نبدأ بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأكارم، نأخذ اليوم إن شاء الله تعالى عددا من المعايير الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع بها وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه لذلك والقدر عليه. هذه المعايير الشرعية يربطها رباط يعني فيما بينها، يعني رباط وثيق في مع بعضها البعض، القبض والمتاجرة في العملات ومعيار الذهب. هذه الثلاثة المعايير نلاحظ أن نتحدث عن أموال ربوية، يعني مما يجري فيه الربا، المتاجرة في العملات والذهب، وعندنا معيار يتحدث عن القبض، والقبض لا شك أنه شرط لصحة الصرف بين العملات والتعامل في الذهب. فهذه ثلاثة معايير. المعيار الرابع عن التعاملات المالية على الإنترنت، هذا معيار يعني أبعد عنها في الصلة قليلا. والمعيار الخامس سوف يكون عن الاعتمادات المستندية، وهذا نوع من أنواع المعاملات المصرفية الحديثة لعلنا نبينه إن شاء الله تعالى. إحنا الآن يعني لن نقدم بتقدمة عن المعايير وغيرها، ربما أنكم أخذتموها. سوف نركز على المعايير نستعرضها، نستعرض لبعض الأحكام الشرعية، ونستعرض لبعض الصور المعاصرة في المعاملات المصرفية المعاصرة ذات العلاقة بالمعيار. فهذه الأشياء التي سوف يدور عنها حديثنا. أحد عنده اقتراح ولا إضافة ولا يعني اقتراح في منهجية العرض قبل أن نبدأ؟ أو نبدأ بسم الله؟ طيب نبدأ إذن بسم الله. إذن أنا لا أدري كيف عاد رتب العرض هنا. سوف نأخذ إن شاء الله تعالى أول شيء المتاجرة في العملات، ثم نأخذ القبض، ثم نأخذ الذهب. هذه الثلاثة التي قلنا تتصل مع بعضها باتصال وثيق. ما حكم القبض في البيوع؟ إجابة، ما حكم القبض في البيوع؟ نعم، واجب. ها، شرط لجواز البيع. طيب اللي قال واجب، من اللي يأيد أخونا اللي قال واجب؟ ما حد يأيده؟ وأخونا شو قال؟ من اللي هنا جاوب؟ شرط لجواز البيع، من يأيد أخونا الكريم؟ ما حد يأيده؟ تأيد أخونا؟ شرط الحنفية، محمد الشيخ الحنفي. الحنفية هذا مثل الحنفية يعني؟ ها، من الأقوال الأخرى في المسألة؟ هل هناك أقوال أخرى؟ يعني بمعنى إذا قلنا أنه واجب فرض أني اشتريت من إنسان شيء ما حصل القبض يعني حرام، وإذا قال شرط لجواز البيع معناته هو تعبير آخر عن قولنا حرام، صح؟ شرط لصحة البيع معناته أنه باطل. شرط لجواز البيع ها؟ طيب أعطنا التفصيل. طيب يشترط للصحة ولا للجواز ولا كلاهما؟ كلاهما حتى يصح البيع. طيب بمعنى أنه لو لم يحصل قبض لأحد العوضين فالبيع باطل، باطل يعني. طيب ها ايش يقول؟ ايش الذهب والفضة او خلونا نقول بالاصح الاموال الربوية. طيب الربويات يشترط قبضها اذا كانت عوضا في البيع كذا صحيح؟ ها إذا اختلفت الأصناف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. نعم ما أتكلم عن حكم البيع، ما حكم القبض؟ شرط لصحة تمام البيع. والله هذه يعني صعبتها علينا الحين. ها نعم يعني لا يتم البيع إلا إذا تم القبض، لكن البيع صحيح بدونه، لكن لا يتم. طيب ها نعم إجابة أخرى. سؤالنا ما حكم القبض؟ قبض في البيع من متطلبات البيع. مشكلة هذه يبغى نضيفه حكم تكليفي سادس، يصير يعني يصير عندنا حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب ومن متطلبات البيع. هذا السادس من عندك، هذا جديد. واجب يعني يجب القبض، يعني لو ما تم القبض الآن وقعوا في الإثم. يا واجب عند الطلب، ما حسته كذا يا جماعة اللي هناك الطاولة، نبغى واحد طاولة الشيخ عمر. اشتريت من قلم، وش حكم القبض؟ يعني مباح، يعني مباح، يعني مباح، يعني مباح أبدا. طيب آخر إجابة. نعم شرط صحة وشرط تمام. طيب فشرط صحة متى؟ مثل عقود العملات. أيوة. وشرط تمام مثل الهبة. وإحنا تجبت لنا شغلة جديدة مرة ما كانت على بالي، اللي هي القبض في غير عقد البيع. فأيوة خلينا كذا فيها على جنب يعني عشان لا إيه القبض في عقد السلم والقرض والهبة وكذا. نعم يا أخي ينعقد بإجاب وقبول، ولكن إيش للتضمين. أي نعم. طيب يعني إجاباتكم إن شاء الله على إجابات يعني تدور حول ما سنتطرق له بإذن الله تعالى في معيار القبض. القبض مثل ما تفضل الإخوة، هل هو واجب ولا مباح ولا شرط ولا؟ طبعا الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية اللي هي الشرط والمانع وغيرها. القبض قد يكون شرطا إذا كان العوضان مما يجري بينهما ربا النسيئة، فللخروج من ربا النسيئة يشترط قبض أحد العوضين في المجلس ولا كلاهما؟ كلاهما. للخروج من ربا النسيئة يشترط قبض كلا العوضين في المجلس، وهذا الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة المتاجرة في العملات وفي الصرف. لو لم يتم القبض هل يبطل العقد؟ ها؟ على يتم، لا يبطل العقد يعني يبطل، وعند غيرهم أيوة يبطل العقد إجماعا إذا لم يتم القبض في بيع الربويين الذين يجري بينهما ربا النسيئة فإنه يبطل العقد. طيب لا أعلم في هذا خلافا. يبقى عندنا مسألة، لو قبض بعضه، بمعنى مثلا حصل مصارفة بين ريال ودولار، قال صارف $1,000 ب$3,750، قال طيب هذه $500 والباقي $500 أعطيك إياها بكرة، هنا هل يصح ولا ما يصح؟ أيوة. فبعض العلماء يعني قالوا أنه يبطل العقد تماما كله، وبعض العلماء قال يصحح في الجزء الذي قبض بناء على يعني مبدأ عندهم يسمونه مبدأ تفريق الصفقة، بمعنى أن إذا كان بعض الصفقة صحيح وبعضها باطل فإن نمضي الصحيح ونبطل الباطل. هذه مسألة أخرى. لكن القبض في بيع الربويات شرط لصحة العقد إذا كان يجري بين العوضين ربا النسيئة. ما معنى قولنا يجري بين العوضين ربا النسيئة؟ يعني بيع نقد بنقد أو بيع طعام بطعام، تمام؟ طيب إذا لم يكن يجري بين العوضين ربا النسيئة، مثلا بيع نقد بطعام أو بيع نقد بسيارة أو سيارة بطعام أيا كان، فما حكم القبض حينئذ؟ ها أيوه، ليس شرطا. أي نعم. طبعا هنا عندنا مسألتين، هنا نأتي في تفريقات وتصنيفات طويلة، وهي هل هذان المبيعان من الموصوف في الذمة بمعنى أنه دين، ولا في منهما شيء معين؟ فإن كان كلاهما موصوفا في الذمة فهذا يقودنا إلى مسألة عند أهل العلم يسمونها مسألة تأجيل العوضين الموصوفين في الذمة، أو حكم بيع الدين بالدين المؤجلين ابتداء. إذا لم يقبض أحد العوضين في مجلس العقد فالذي عليه جمهور أهل العلم هو بطلان هذه المعاملة، وبعض أهل العلم صححها في أحوال. فين صاحبنا الحنفي هنا؟ يصح بيع تأجيل البدلين الموصوفين في الذمة؟ ها؟ أيوه، عند الحنفية في الاستصناع يصح، عند الحنفية يصح في الاستصناع على تفصيل حتى عندهم. وفي بعض المذاهب عندهم تفصيلات، مثلا عند المالكية وعند بعض الحنابلة في شيء يسمونه بيعة أهل المدينة، وفي بعض المعاصرين أجازها في عقود تسمى عقود التوريد، يعني صححوها في بعض الأحوال، يعني كأنها تصحيحات استثنائية من قاعدة المنع عند جمهور العلماء. طيب هذا فيما يتعلق. طيب إذا كان أحد العوضين معينا فهل المعينات يشترط قبضها ولا لا؟ أي نعم. المعينات شيء معين، ها، لا يشترط قبضها. طبعا هنا في خلاف حقيقة حتى عند الفقهاء، عموما عند الحنفية يشترطون قبض المنقولات دون العقار، وعند الحنابلة يشترطون قبض ما له حق توفية كالمكيلي والموزوني والمذروع والمعدود، وعند المالكية يشترطونه في الطعام دون غيره، وعند الشافعية يشترطونه في كل شيء. لكن السؤال الذي أريد أن أسأله هنا، إثمال يشترط، هل هذا شرط لصحة العقد أم شرط لماذا؟ ها؟ شرط لانتقال الضمان. طيب ها، طبعا في كل هذه العقود تصح بدون قبض، لكن الشرط الذي يتحدثون عنه أو الشرطية التي يتحدثون عنها هي شرط صحة التصرف الثاني لهذا المبيع قبل قبضه. طيب، إذا عند الفقهاء يصح البيع الأول بدون قبض، ما في إشكال. وشو اللي لا يصح؟ فقط الصرف اللي بين عملتين أو بين طعامين، بين ربويين يجري بينهما ربا نسيئة، هذه لا يصح إذا لم يقبض. طيب، أما غير الذي لا يجري فيه ربا نسيئة فهذا يصح. لكن إذا قالوا يشترط القبض، فيشترط القبض لماذا؟ للتصرف الثاني. واضح؟ واضح إخوان الكرام؟ يشترط القبض للتصرف الثاني، وهذا انطلقوا فيه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ فالنهي عن بيع ما لم، النهي عن بيع ما لم يقبض. عدد من الأحاديث وردت في النهي عن بيع ما لم يقبض. هذه الأحاديث دلت على أن المنهي عنه التصرف الثاني. أما التصرف الأول فهو واقع صحيح، لكن لا يحق له التصرف في هذا الذي اشتراه حتى يقبضه، يعني كأن التصرفات منوطة بزيادة حيازة في الملك. طيب، على العموم، هذا المؤشر. احنا الآن سوف نمر على معيار المتاجرة في العملات، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في القبض، ثم هذا، أيوه، هذا المتاجرة في العملات، ثم إن شاء الله تعالى بعد المتاجرة في العملات نأخذ معيار القبض، ثم نأخذ معيار الذهب. هذه الثلاثة المعايير متصلة بعضها ببعض. طيب، المتاجرة في العملات تتكلم عن القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات. بالمناسبة يا إخوان الكرام، من كان عنده سؤال فليسأل مباشرة. إحنا كم الوقت عندنا؟ ها؟ كم ساعة بالضبط؟ الآن كم عندنا الساعة؟ كم الآن؟ الخامسة، فعندنا تقريبا 4 ساعات. ها ها، لا لا، بدون الاستراحات كم الوقت الصافي للدرس عشان نبغى نقسم ونجعل ضابط للوقت؟ 3 ساعات و20. فما رأيكم إذا بتقبلون قسمتي، الثلاثة المعايير هذه متصلة، نأخذ فيها تقريبا 2:20 ويبقى عندنا ساعة نجعلها للمعيارين الأخيرين. طيب، فالآن احنا خلونا ناخذ 2 الأولى هذه تقريبا إلى الغروب. ها، خلاص، إذا نضبط هذه إن شاء الله تعالى، ناخذ المعيارين الأولى على الأقل أو 3 معايير الأولى في هذه 2. من كان عنده سؤال فليسأل مباشرة، يرفع يده ويسأل مباشرة. ها، لا بس، طيب، يأخذ يطلب الميكروفون ويسأل. الحديث يتكلم عن قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكمي في العملات. ما هي المشكلات، المسائل التي إذا وقعت ستحتاج أنك ترجع فيها إلى هذا المعيار؟ واضح؟ ما هي المشكلات أو الأسئلة التي يجيب عنها هذا المعيار؟ يلا كل واحد يعطيني سؤال كذا. ها، صرف العملات، أيوة، طريقة التقابض عند صرف العملات. طيب، ها، القبض الحكمي، القبض الحكمي يجيب عنه معيار القبض. ها، حكم تداول العملات، المنصات الإلكترونية المنتشر المسمى بالفوركس مثلا. طيب، غيره؟ نعم، حكم الحوالات المشتملة على صرف. الحوالات أحيانا لا تشتمل على صرف، مثل إيش؟ مثل أنا داخلي عندي مثلا في بنك ألف، أحول الشيخ في بنك ألف ونفس العملة ما فيها صرف، لكن إذا كنت أحول إلى شخص آخر وهذا الشخص الآخر لديه يريد أن يستلم المال بعملة أخرى، فهنا فيه صرف. إذن إشكالية الصرف هذه سوف نتطرق لها في هذا المعيار. طيب، في غيرها شيء؟ ها، المتاجرة في العملات الرقمية لا أظن المعيار يجيب عنها. أحسنت، لا يتحدث عنها هذا المعيار. ها؟ فيها تفصيل. العملات الرقمية فيها مسائل غير قضية مسائل المتاجرة في العملات العادية. طيب خلونا نأجل الحديث عنها. طيب خلونا ننتقل إذن الآن. الحكم الشرعي يقول تجوز المتاجرة في العملات شريطة مراعاة الأحكام الشرعية والضوابط الآتية. يقول أولا أن يتم التقابض قبل تفرق العاقدين، هذا شرط القبض في المجلس، ولو لم يقع الصرف في المجلس فإنه لا يحصل. أن يتم التماثل في البدلين الذين هما من جنس واحد، لو كان ريال بريال دولار بدولار فهذا لا بد من التماثل. ألا يشتمل العقد على خيار أو أجل لتسليم أحد البدلين أو كلا. هل يصح اشتراط الخيار في عقد الصرف أم لا يصح؟ المشهور عند الجمهور أهل العلم أنه لا، أنه لا يصح، وبعض أهل العلم أجازه باعتباره غير مؤثر في التقابض في المجلس. هذه المسألة حتى فيها روايتين في مذهب الحنابلة، وهي هل يشترط هل يصح الخيار في عقد الصرف أم لا يصح، باعتبار أنه لا يؤثر. معنى صحة الخيار وش معناه؟ معنى أنه يجب التقابض في المجلس، ولكن لأحدهما حق إيش؟ حق فسخ العقد، واضح ولا لا؟ لكن دون أن يؤثر هذا على اشتراط التقابض في المجلس. مش المعيار على أنه لا يصح اشتراط الخيار في عقد الصرف. ألا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار؟ غالبا العملات يصعب احتكارها، لأن العملات ما صارت عملات حتى نالت إيش؟ حتى نالت القبول العام وموجودة عند كل شخص، فلو كانت محتكرة أصلا ما اسمها عملة، واضح ولا لا؟ لذلك يعني مثل هذا الشرط يمكن يكون إيش؟ ما هو بعملية يعني كثيرا. ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة؟ وش السوق الآجلة؟ اللي هو أسواق المستقبليات، أسواق الأوبشنز الخيارات، الفورورد فيوتشرز يسمونها، هذه أسواق المستقبليات الآجلة الخيارات، هذه أسواق آجلة. هذا الشرط الأخير كذلك يغني عنه، يغني عنه الشرط الأول أن يتم التقابض مباشرة في مجلس العقد. طيب يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل، هذا كذلك تكلم عنه، يحرم الصرف الآجل، كلها مترادفات للشرط الأول. طيب يقول يحق للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة في المستقبل اللجوء إلى ما يلي: إجراء قروض متبادلة أو شراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملية. سؤال: هل هناك حاجة لعمليات الصرف المؤجلة؟ لو واحد سأل قال ليش أصلا نصرف صرف مؤجل؟ هل هناك حاجة لعمليات الصرف المؤجلة؟ واضح لي؟ سؤال واضح؟ هذا سؤال عشان إيش؟ هذا من المسائل التطبيقية في البنوك اليوم المعاصرة. هل هناك حاجة في البنوك عند التجار عند الناس؟ طيب قبل ذلك سؤال: أين تقع عمليات مصارفة العملات؟ هل أحد منكم يصرف عملات؟ ها؟ أين تقع عمليات الصرف عشان نعرف الضابط هذا نطبقه فين؟ أيوه ها، كيف في البنوك متى؟ يعني هذه الضوابط تخاطب بها من في أي الحالات تخاطب بها؟ أنا خلوني أجاوبكم سؤال إجابة الأولى. مثلا في حالة تحويل عملة إلى بلد أجنبي، في حالة مثلا شخص طالب أو عامل أو موظف في بلد ما يريد أن يحول إلى أهله في بلد آخر، يحتاج إلى صرف ولا لا؟ يحتاج. هذه موقع من المواقع. اثنين، ها، الصرف المباشر في مؤسسات الصرافة. ثلاثة، تحويل بضائع، قيمة بضائع أو غيرها. أربعة، ها، الشراء عن طريق الإنترنت في مصارفة، ممكن في مصارفة، أنت تشتري يكون الموقع مثلا Amazon.com مسعر بالدولار، فأنت تدفع بالدولار ولا بالريال؟ ها، كيف تدفع بالريال؟ Amazon يقول أنا ما أقبل الدولار، ها يسحب من حسابك بالريال، فتقع هنا عملية مصارفة أنت لا تشعر بها. ليش؟ لأنه حسابك أنت مع البنك بالريال، بطاقتك الصراف بالريال. شوية مكتوب في أمازون هذه السلعة قيمتها $50 مثلا أو $100، فتشتري أنت، يقول أدخل مثلا حسابك ولا بطاقتك ولا بيانات بطاقتك، تدخل بيانات بطاقتك شوية تلقى حسابك كان فيه مثلا $1,000، صار كم فيه؟ صار فيه 625، طار منه 375 ريال. هنا صار في عملية صرف ولا لا؟ صار في عملية صرف، صح ولا لا؟ طيب وش غيرها؟ عند المطارات لما الواحد يسافر ولا يجي، طيب وش غيرها بعد؟ ها؟ أحسنت. لو واحد مسافر برا يصرف، من مثلا مسافر إلى ماليزيا ولا إندونيسيا ولا تركيا ولا غيرها، فيدخل بطاقة الصراف يجد أنه يخصم من حسابه الريالي وهو قد وقع في يده ليرة تركية ولا غيرها، صح ولا لا؟ طيب غيره، ها من يريد أن يتاجر من خلال الربح في تقلب الأسعار، طيب غيره، بطاقات الائتمان في الخارج، الذين يستخدمون بطاقات الائتمان يصرف في يده مثلا يورو ولا جنيه استرليني ولا كذا، ويسدد في بلده بالريال أو بالدولار أو أي كان، واضح ولا لا؟ إذا لاحظوا هنا كلها عمليات صرف تقع، لاحظتم ولا لا؟ بعضها نشعر بها وبعضها تقع كذا أوتوماتيكية في الخلفية تقع. طيب هذه كلها معاملات صرف حالية، ما الحاجة لوقوع عمليات صرف آجلة؟ يعني لماذا أجي أقول لأخي ناصر، أقول تعال يا أخي أنا أبغى أصارف معك الآن بعقد مصارفة، إنك تسلمني دولار بكرة ولا بعد سنة ولا بعد 3 أشهر 6 أشهر، وأنا في نفس ذاك اليوم أسلمك ريالات، وش الحاجة نقول والله بعد 6 شهور يقع التسليم والاستلام؟ هذا اسمه إيش؟ صرف آجل. عرفتم معنى الصرف الآجل؟ واضح الفكرة؟ ها؟ واضح الفكرة؟ الصرف الآجل يعني إيش؟ أقول تعال أنا أتعاقد معك الآن عقد لازم، مو نتشاور أقول وش رأيك لو أن نتصارف، لا، عقد نقول تعال هذا عقد الآن لازم، بعتك بموجبه $1,000 أسلمك بعد 3 شهور، واشتريت منك بموجبه $3,000 أو $300 تسلمنيها بعد 3 شهور. فما الحاجة؟ يعني وش اللي دفع الناس أصلا لهذا الصرف الآجل؟ عشان نعرف بعدين نتصور يعني ما هو الواقع ولماذا وقع، وبعدين نشوف ما هي الأحكام الشرعية والحلول. تفضل يا أخي. طيب أخونا الكريم يقول توفير السيولة. توفير السيولة ركزوا معنا، يقع فيما لو كان موعد تسليم البدلين مختلف. يعني أنا أقول لك تسلمني بعد شهر وأنا أسلمك بعد 3 شهور، كأنه في نوع إقراض لمدة شهرين، صح ولا لا؟ تمام ولا لا؟ لو أنا قلت أسلمك الريال بعد شهر وأنت تسلمني الدولار بعد 3 شهور، فكأنه أنا بعد شهر أقرضتك لشهرين، تمام ولا لا؟ طيب ها؟ ما في مانع، بس أنا قصدي كأنه الآن إذا اختلف الأجل فمعناته أنه أحد الطرفين إيش؟ مسلف للطرف الآخر، صح ولا لا؟ توماتيك كذا ولا لا يا جماعة؟ طيب ما الحاجة لأن يوقع الطرفان؟ ركزوا معايا، يعني الآن ما في توفير سيولة لي وأبغى أستلف منك وأقترض وأقرضني، لا لا لا، ولا سلمك ريال الآن وتسلمني دولار بعد 3 شهور، هذه فيها نوع سلف. ما الحاجة لأن يتفق الطرفان على تسليم دولار أو جنيه استرليني أو يورو في نفس اليوم المستقبلي؟ يقول نبغى نتفق الآن، واضح هذا السؤال؟ يقول ما باك لا تسلفني ولا أسلفك، تفضل. مقامرة، ها العملة قد تنخفض وترتفع، ها التحوط، تحوط من إيش؟ ها؟ الأمان من المخاطرة ولا المقامرة؟ أخونا هنا يقول يعني المقامرة وأنت تقول الأمان، عكس بعض. هل هم يبغون المقامرة ولا يبغون الأمان؟ إن في تقلبات أسعار بتصير، هو الآن يبغى يأمن منه من تقلبات الأسعار اللي ممكن تحصل، وهي مقامرة، هي نوع من المقامرة، لكن بيسموها هم نوع من المقامرة. ألا تتفقون معي إن المقامرة فيها مخاطرة ولا فيها أمان من المخاطرة؟ طيب أرسلكم على برد الحين، يعني هل هو فيها مخاطرة ولا فيها أمان من المخاطرة؟ احنا نتكلم على نظرتهم هم يا شيخنا. انا الحين اتكلم عن نظريتهم هم، هل فيها مخاطره ولا امام المخاطره؟ صاحبنا هنا يقول ان فيها يعني مقامرات المشتمله على مخاطرات، انت تقول لا فيها امان من المخاطره. في هذه الصوره الان، في هذه الصوره قد يكون فيها امان لاحد الجانبين. طيب غيره، ها ما فهمتك غيره. لغرض سداد بعض العقود الآجلة، طيب معليش ها تجنب الوقوع في الغرر. دحين وهذا دحين يقولون ان الشباب هنا يقولون مقامرة ومخاطرة، وانت صاير تقول تجنب الوقوع في الغرر، يعني هذا كان ممتاز العلم. طيب بسألكم سؤال يقرب الصورة اكثر. الان افترضوا اني انا طبعا ما يفيدنا، وش رايكم لو واحد قال بصارف المصارفه مؤجله بين الريال والدولار مؤجليه؟ تقول اصلا وش لها داعي، خلاص اصلا هو الريال والدولار اصلا ثابت سعر صرفها، صح ولا لا؟ الحين ولا بعدين ما. لكن خلونا نتكلم عن غير الريال والدولار، الريال السعودي مع اليورو، هذا مثبت سعر صرفها ولا لا؟ ما هو مثبت. فقال أنا أبغى صارف الآن 1000 يورو تدفعها لي بعد سنة، أو بالأصح خلونا نجيبها أمثلة واقعية، بعد 3 شهور تدفع لي 1000 يورو بعد 3 شهور، وأنا أدفع لك مقابلها 4000 ريال بعد 3 شهور. طيب كم السعر اليوم؟ السعر اليوم 1000 يورو مقابل 4050، 3950، يعني بيكون في هذه الحدود، خلاص؟ فقال له شوف خلاص ترى بعد 3 شهور. فأنت أول شيء، ما شاء الله طالب علم شرعي وكذا وأدركت ما شاء الله نصوص الكتاب السنة، فبتجي تقول له يا أخي تعال يا أخي ما يجوز ترى كلام هذا. ليه؟ جاء ذاك اليوم صارفه يا أخي. هذا جواب بسيط صح ولا لا؟ اسمحوا لي بس أقفل الجوال. أنت تقول له يا أخي إذا جاء ذاك اليوم صارف، صح ولا لا؟ بتقول له غير كذا يا شيخ محمد؟ ها؟ يعني ما بتشوف له كذا رخصة ولا شيء؟ ها؟ فأنت راح تقول له إذا جاء ذاك اليوم خلاص يا أخي اشتري، عندك 5000 ريال أو 4000 ريال، إحنا قلنا السعر الصرف 4000 ريال، خذ 1000 يورو ذاك اليوم. إيش بيقول لك هذا؟ ما هي الحاجة؟ إيش بيقول لك؟ ها؟ يقول أنا أخاف حقيقة أنها تزيد الأسعار، فذاك اليوم أدفع 4000 ريال أخاف ما تجيب لي 800 يورو وأخسر. تقول له أنت يا أخي طيب أصلاً مش محوجك أصلاً تأخذ يورو، إذا جاء ذاك اليوم واشتريت 4000 ريال جاء لك 800 يورو قول الحمد لله وخلاص. ها؟ أنا مدين بفلان بألف يورو بعد 3 شهور مثلاً، أحسنت. شوفوا لاحظوا الآن في تطورات، قال يا أخي أنا مدين لفلان بألف يورو أبغى أسدده بعد 3 شهور. أوه ذا الحين بدأت تصير، طيب بدأت تصيرون تجار شوي ذا الحين، ها يعني بدأت تفهمون على التجار. قال أنا مدين لفلان بذا 1000 يورو، إيش رأيكم؟ إيش تقولون له؟ تقولوا طيب يا أخي اشترها ذاك اليوم 1000 يورو، حتى لو ما طلعت بأربع آلاف، مثلا طلعت بأربع آلاف وخمسمية، وش المشكلة تشتريت؟ يمكن تطلع ب3500 وتطلع أنت الربحان، صح ولا لا؟ فاشترها ذاك اليوم. قال يا أخي ها اشترها من اليوم. بيقول طيب أعطل فلوسي كذا يورو ذاك اليوم. أنا أضرب لكم مثال لتجار الاستيراد والذين يستوردون. طبعا شايفين هذا، هذه كلها ترى مستوردة يا جماعة، شايفين هذا وهذا اللي قاعد أكلمكم فيه وهذا، هذه كلها أشياء مستوردة من الصين وأوروبا، صح ولا لا؟ طبعا التاجر لما يجي يتخيلوا معايا يستورد أثاث من الصين ولا يستورد أثاث من أوروبا، معايا يا جماعة ولا لا؟ راح أخونا فلا استورد أثاث بمئة مليون يورو، محل كبير، سلسلة محلات أثاث أوروبي، فصاحبنا هنا في السعودية استورد أثاث قيمته مئة مليون يورو، يسدده بعد كم؟ بعد ثلاثة شهور. ليش يسددوا بعد ثلاثة شهور؟ لأنه ما في التجار إذا دخلوا في تجارتهم وكذا ما يروح يدفع الفلوس يشتري وبعدين لا، يشتري بالأجل ويصرف البضاعة ويسدد. التاجر الفتك كذا يصلح، صح ولا لا؟ يعني في أحد يشتري يقول والله خلاص بشتري بالكاش وبعدين أجيب البضاعة وبعدين ما أدري والله أقعد أشوف تصرفت ما تصرفت وأقعد أطالع وأقعد أسعر و يعني ترجى الناس يشترون، لا يشتري على التصريف يصرف وبعدين الفلوس هذه يسد. ليش؟ لأنه لو حجز فلوس وعنده 1000 ريال مثلا، حجز فلوس وبضاعة وجاب بضاعة بألف بعدين قاعد يبيعها إلين يبيعها كاملة ويجمع له 1000 1100 مثلا الربح وبعدين يروح يشتري بضاعة، هذا ما يشتغل. هذا عشان يقوم دكانين ثلاثة يبغى له 3 مليون 4 مليون. تجار يصلحون يروح يشتري بالآجل ويبيع، وهذا التصريف يسدد، يشتري بالآجل ويبيع وهكذا، فتلقى عنده 1000 ولا 2000 ولا 10 آلاف ريال لكن دكانه في في بضائع بكم؟ ب100 ألف 200 ألف. فهمتم ولا لا؟ في أحد منكم هنا عنده دكان يا جماعة؟ طبعا اللي عنده دكان بيقول كلامك قديم معروف، ها؟ في أحد عنده دكان؟ أحد منكم قد وقف في دكان ولا محل؟ ها؟ كيف تصرف البضاعة وتشتري؟ كلامك صحيح، جزاك الله خير. طيب، فلأنه الواحد اللي بيشتري بالكاش بتصير معناته يبغى يقوم محل. شفتوا البقالة اللي جنب البيت؟ كل واحد بقالة كذا 4 في 4، ترى فيها بضاعة 100 ألف. تخيل أن هذه البقالة لو أنت تقول لهذا الشخص تشتري بالكاش معناته لازم عندك 100 ألف ريال عشان تقوم بقالة زي دي، هذا غير واقعي. الواحد عنده 10 آلاف ريال يقدر يقوم بقالة زي هذه، يشتري أشياء، يروح المراعي مثلا يقول هذه 100 ريال نزلوا البضاعة ب300 ريال وأرجع لكم وهكذا. طيب صاحبنا التاجر هذا قال أنا اشتريت من أوروبا ولا من الصين ولا من كذا، صاحبنا محل أثاث قال أنا استوردت من السويد، يلا أعطيناكم كذا مثال. طيب قال استوردت بضائع من أوروبا 100 مليون قاعد أبيعها في السوق السعودي، كم عليك تسدد بعد 3 شهور؟ طبعا هم متى أجل السداد؟ فترة التصريف، نفترض أن فترة التصريف حقها 3 شهور 6 شهور، فقال خلاص أنا أسددكم بعد 3 شهور 100 مليون يورو. تمام، لما جاء هنا الآن هذا مستورده بكم؟ 30 يورو. تم. الآن هنا في السعودية التكت اللي عليه يحطها كذا الرقم يحط عليه باليورو؟ ها؟ تصوروا أنه حط عليه 32 يورو، تجي أنت تطالع فيه تقول يا أخي شو يا أخي فين أنت عايش؟ يا أخي أنت هنا في السعودية سعر بالريال، أحد منكم قد راح محل كذا تلقي الأسعار بالدولار واليورو؟ ما في، الناس في جيوبها ريالات، صح ولا لا؟ قال لكم خلاص أنا أبغى سعرها بالريال. كم 30 يورو الآن؟ قلنا السعر ب4 ريال تقريبا 120 ريال، فالآن التكلفة علي 120 ريال، فأنا أقول إني بربح 20 30 ريال، 150 ريال. حط أخونا في الله التكت هذا عليه الرقم استكر 150 ريال. ركزين معايا ولا لا؟ وباع، والله ما شاء الله كم كرسي هنا مباع على الجامعة؟ 100 كرسي. ما أخونه ما شاء الله مغرد قال عندي صفقة ومبعت 100 كرسي وكل كرسي ربحان فيه كم؟ 30 ريال. ما شاء الله بطيخ صيف الموسم هذا. يوم جاء بعد 3 شهور يسدد، طلع سعر صرف اليورو، ركزوا معنا، هو كل واحد لازم يسدد فيه كم؟ 30 يورو. على باله أنه 120 ريال كلفته. يوم جاي يسدد هي 100 كرسي، 30 يورو في 100 كرسي، كم عليه هو الدين؟ كم يورو؟ 30 كرسي، 30 ريال في 100 كرسي، 30 يورو في 100 كرسي، فهو مطلوب يسدد 3000 يورو. طيب أخونا مبيعاته بالريال كم؟ ها؟ 150 ريال في 100 كرسي كم؟ 15000 ريال، تمام؟ ومطلوب عليه يسدد بعد 3 شهور كم؟ 3000. يوم جاء بعد 3 شهور 3000 يورو، قال بسم الله البنك الفلاني بالله حولوا لي على شركتي اللي وردت لي 3000 يورو. قال والله يا ابو الشباب سعر الصرف ترى الان احنا قاعدين نشيك الشاشه الان 16000 ريال، وعشانك انت عميل مميز وكذا بنخصم لك 100 ريال. فالله لا يهينك الان 15900 ريال هاتها، او 16000 ريال هاتها الان عشان نقدر نحول لك. يا جماعه ترى دوبنا قبل 3 شهور كان السعر، قالوا كان انت ما تدري انه بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي وصار في مشكله في سعر الصرف مع اليورو. يا اخي قلعه تقلع الدنيا هناك بريطانيا على اليورو على الاتحاد، ايش دخلني انا كان. قالوا ما في، على احداث العالم تتغير باللحظه، والان الله يحفظك اعطنا 16000 ريال عشان نحول لك. طيب واللي حاط بطنه بطيخ صيفي وعلى باله ربحان 30 ريال فين راح ربحه؟ ها؟ خسران 1000 ريال. فهمتم المشكلة؟ في يوم جاء عند صاحبنا الشيخ ناصر، قال له الشيخ ناصر حقيقة أنت ما تفهم يا التاجر هذا، كيف ما تفهم؟ قال المفترض أنك اشتريت اليورو من ذاك الوقت وحجزت فلوس ودفعت باليورو كاش على طول. قال لو أدفع كاش على طول اليورو 30 يورو دفعت ذاك الوقت كان حجزت فلوسي، وعشان أقوم بقالة فيها بضائع 100000 لازم يكون عندي 100000، ما حد فيه، الناس كلها ماشية بالتسهيلات، هذا مصطلح تجاري اسمه تسهيلات، يعني كريدت يعني ائتمان، يعني عندك 100000 تشتغل 200-300. فقال أنت بتطلبني عشان أمشي معاك يا شيخ ناصر لازم أدفع الفلوس كاملة من بدري، معناته ما أقدر أقوم تجارتي. فوش الحل عند التاجر هذا؟ الحل عند التاجر هذا بيقول أول ما تيجي البضاعة، ركزوا معانا ما هو الحل عنده، نحن ما بنجي حلال ولا حرام. يقول عند لما يجي التاجر أول ما يستورد البضاعة عليه 3000 يورو يروح للبنك من اليوم مو بعد 3 شهور، يقول يا جماعة أعطوني سعر الصرف الآجل أسلمكم بعد 3 شهور مبلغ من الريالات وتعطوني 3000 يورو كم؟ يقول له البنك اليوم خلاص احنا خلينا نشوف اسواق العالم في اسعار الصرف الآجلة، اسعار الصرف الآجلة تبغى 3000 يورو تكلفك الان 12000 ريال و500 تدفعها الان. قال لا، الدفع في ذلك الحين ما في سلف ولا استلاف، بس الان ما هو الواقع الان؟ عقد صرف مؤجل البدلين، ذاك اليوم تسلمنا 12500 ونسلمك 3000 يورو. قال يا سلام 12500 خلاص الان انا عرفت تكلفه الكراسي عليه 12500، اذا تكلفتها علي 12500 ريال، انا عشان اربح فيها 15500 اذا احط استيكر عليها 155 ريال. هذا حط بطنه بطيخ صيفي ولا لا؟ هذا كذا ارتاح، ماشي كذا يا شباب؟ ماشي واضح الان؟ ها ماشي ماشي ماشي في عيونكم ماشي، حرام كذا قلتوا قبل شويه. ها يعني ايش انا تفضل هذا هي خذ راحتك الله يحفظك. فالآن ماشي هذا ولا مو ماشي؟ مفهوم يعني مفهوم تجارة يعني آخر حلاوة. استغفر الله العظيم، استغفر الله من هذه الكلمة، امسحها بعدين في التسجيل هذه. طيب فما هو الحل الذي تعطونه لهذا الشخص. إن قلتوا له ترى لازم تشتري كاش 30 يورو، قال والله بطلع من السوق، وهذا واقع حقيقة. لو تقول صاحب البقالة ترى كل شيء لازم تشتري كاش وتدفع كاش وترى كذا ما يصلح، قال أطلع من السوق يعني. ليش؟ لأنه يا جماعة أنا بقول لكم كذا بس صغيرة كذا نطفة صغيرة، اللي يشتغل بعشر آلاف ويأخذ، هو طبعا ما يربح ترى في البضاعة مثلا الموية هذه واللبن ترى يربح فيها هلالات، فلو هو بيحط في البقالة 100,000 عشان يطلع له الهلالات دي ما تسوى، فهمتوني؟ لكن هو يحط 10,000 ومع التسهيلات وكذا 100,000 ويجي له فيها هلالات، فالعشر آلاف طلع له في الأخير 1,000. لكن لو تقول له اشتغل ب100,000 وطلع لك 1,000، قال ما تخارج. فأنت إذا تقول له ادفع الآن كله بدري، قال خلاص أجل ما في هلالات ربحي، لازم أربح 5 ريال. فتروح تشتري اللبن تلقى عند البقالات ب5 ريال، تلقى عند صاحبنا ذا ب7 ريال، يقول لأنه أنا كله بالكاش عندي، صح ولا لا؟ صح. فيطلع من السوق. حسيتكم أنتوا حسيتوا شوية بالمعاناة اللي يعانون التجار. طيب لا أبدا. شوف أبا أقول لك حاجة، اللي يحط ربح كبير يطلع من السوق، هذا ترى الناس أرباحهم ما أقول هلالات يعني 5%، 7%، 6%، 1%، 2%، بس من المبيعات، فتلقى عنده الكم، فهمت علي؟ خصوصا التجارات الكبيرة وكذا. طيب حلوا لنا مشكلة هذا الشخص بحل شرعي تجاري مناسب، يلا أعطونا حلو. بسم الله. ها فيخسر ولا يربح؟ طيب شوفوا لاحظوا حل أخونا الكريم، يقول هل خسارة مجزوم بها؟ ركزوا معانا، ترى كلامه منطقي جدا. يقول ترى يمكن يجي ذاك اليوم بدل لا يكون قد ثبتها ب 12,500، ركزوا معانا. أخونا الكريم يقول يا منصور أنت قاعد تشرح الصورة السوداء، ممكن يجي ذاك اليوم يلقى سعر الصرف أنه بريطانيا رجعت في الاتحاد الأوروبي وسعر الصرف طالع مكلفه 9,000 بدل 12,000، فهمتوا؟ يمكن يطلع 9,000، صح ولا لا؟ فيكون أخونا ربحان ما شاء الله، باع ب 15,000 هذه، ربحان 30 ريال، وزاد فوقها 30 ريال حق الصرف. ممكن؟ ممكن ولا لا؟ ممكن جدا. ما هو منطق التاجر؟ عشان تفهمون بس منطق التاجر، التاجر يقول شوف يا مطور، أنا ما أحب أدخل في شغلة ما أعرفها، الصرف هذا والتجارة فيها هذه شغلتها ولها ناسها، وعندهم شاشات ويقرؤون أخبار الصرف وأسعار الصرف والعملات ومتى تطلع ومتى تنزل وما أدري إيش، أنا ما لي في الكلام هذا، أنا لي في الكراسي حقتي هذه، فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا منطق التاجر؟ لأنه التاجر اللي يقعد يقول يهبط هنا وهنا وهنا هذا يطيح ترى بكرة، يقول أمسك حرفة أبوك إيش؟ لا يغلبوك، فأمسك الشغلة اللي أنت عارفها، شغلة الخشب والكرسي والتجارة وزبايني أعرفهم هذولي، ليش أقعد أدخل في شغلة اتحاد أوروبي؟ ما اتحاد أوروبي والله ما لي فيها أنا هذه، واضح؟ فيقول يا جماعة أنا لا تكثرون علي الكلام، أنا أبغى تثبيت لسعر الصرف بأي طريقة شرعية أنتم تبغون بكيفكم، بس في الأخير خلوني أشتغل في السوق ونمشي مع الناس. أحد عنده حل؟ مواعدة ملزمة، مواعدة ملزمة من طرفين ولا من طرف واحد؟ شوفوا بدينا دلحين شفتم كيف تطلع الحلول نصكم شوي شوي كذا، تطلع مع المشكلات تطلع. طيب المواعدة الملزمة من طرف ولا طرفين؟ أنت طيب إيش تبغى تطرح حل؟ ايش تبغى تطرح حل يا جماعه؟ اطرحوا حل انتوا، اي حل اطرحوا. ها كيف ادخال سلع بديله؟ ها يقلب الى عقد من العقود تقبل التاجيل؟ ما فهمت والله، بس انت فكر كذا فيها شوي. ها فاصوغها بصياغه جيده اوضح لنا. ها ترى انت على طول لازم اول ما ترفع يدك نخليك تجاوب ما دام عندك دكان، يعني فاهمين بعض يعني. ها ما فهمتك والله. ايوه طيب طيب ها غيره. نعم يتسلف من البنك المحلي بعملته يخسر البنك، يعني يخسر البنك يخسر البنك. ها يحسب ايش؟ نور مجل 3000 يورو احنا قلنا. وقت العقد الان تسوى 12000 ريال. ما هو واضح. ها طبعا شوفوا. اها تفضل. السداد بالريالات ما حد يبغى الريالات. ترى لو تروح الصين يمكن تقول له ترى الريالات السعوديه يمكن ما يعرفها ترى صدق. فهمت علي؟ اي تقول ما والله يقول ما اعرفها. طيب خلونا نطرح لكم بعض الحلول. ما في اعتماد مستند، ما جينا الاعتمادات المستندية مرة، خلونا الاعتماد المستند في آخر ساعة. أنا اعتماد مستند شغلتها شغلة عويصة بعد ثانية. ها آخر حلين بسرعة. ها يجري عقود سلم مع ناس موجودين مثلا سلم أو استصناع ويبيع لهم ويستلم منهم عاجلا ويسدد. طيب طيب طيب أنا بقول لكم شيء. ها في حلول. ها طيب شوفوا يا اخواني، في حلول طرحتموها كلها ما شاء الله جزاكم الله خير، حلول طيبه. في حلول تقتضي، ركزوا معنا، تقتضي الانحراف عن ما يسمى في العمل التجاري البزنس موديل، يعني الانحراف عن الخط التجاري الذي يشتغل عليه. كيف؟ تقول له شوف ترى انت لازم تبيع اجل باليورو، ترى انت لازم تقنعهم انك تشتري بالريال، ترى انت لازم تقنعهم انك تشتري بالدولار، تحول العمله بالدولار، يكون سعر الصرف كذا. فهمتوني؟ واضح الفكرة؟ معناته أنت قاعد تقول له خط البزنس حقك ذا غيره بالله، هنا ولا هنا ولا دبر نفسك يا أخي، هنا بيع بالأجل. لكن تخيلوا معايا صاحب البقال قال يا أخي شوف أنا زبايني معروفين هنا والله، لا يعرفون لا يورو ولا حاجة، يعرفون الريال، والمورد اللي هناك ما يعرف لا مدري، يعرف صيني ما يعرف لا دولار ولا مدري إيش، أعطني صيني. فهمتوني ولا لا؟ يعني ترى شوفوا بقول لكم ايوه، يقول لا تقعد تلخبط علي انت زبايني وتلخبط علي مورديني، اعطني حلول معينه لا تلخبط علينا امورنا. احنا عندنا زباين، انا في شيء عند التجار يسمونه تربيه زبون، يقول انا عندي تربيه زبون لي 5 سنوات 10 سنوات 20 سنه، اتركهم اقعد اقول اجل ومدري، ما ينفع الكلام. الشاهد تدرون ايش المشكله؟ انا بس بطرح لكم ايش اشكاليه هذه الحلول. أنا جيت أقنعت ورحت رحلة إلى أوروبا وقلت له يا أخي تكفى صاحبنا الحل، ها اللي طرح الحل، قلت له يا أخي تكفى اقبل الدولار ولا اقبل الريال السعودي، فهمتوني؟ الآن هذاك، بس عشان تفهمون المشكلة، هذاك البضائع هذه اللي أعطاني إياها كم كلفتها عليه؟ كلفتها عليه باليورو هناك، فيها مكلفته 1000 يورو. فلما يتنازل معايا يقول خلاص يلا أنا قبلت أبيعك بالريال، لما أعطيه الريال بعد 3 شهور ترى ذاك يمكن يطلع خسران، لأن كلفتها عليه 1000 يورو، فهمتوني؟ وأنا رحت صاحبنا التاجر هذا اللي استشارك الشيخ الفلاني، وراح قال والله أنا خلاص أقنعنا أنه قبل الريال. في يوم رحت أعطيه بعدين 12,000 ريال، قال الله اقتراحك ذا اللي مثل إيش، ليش خليتني خسران أنا الحين؟ أنا كلفتني 1000 يورو وذا الحين سددتني 12,000 ريال تسوى 900 يورو، طلعت خسران اللي هناك يقول، فهمت علي؟ واضح؟ ولو تقول له أنت يا أخي تعال أعطيك بالدولار، قال يا أخي أنا عملتي المحلية اللي شغال بها اشتريت خشب من الموردين باليورو، أبغى اشتغلت باليورو وبعت باليورو، واضح الفكرة؟ فلذلك في عقبة كبيرة، فيقول لا تقعد تتفلسفون إنه والله تقول لا بالريال بالدولار ما أدري، لا هذا كذا وطبيعته كذا وهذا طبيعته كذا وهذا طبيعته كذا إلى آخره. نشأت عدد من الحلول دون تغيير. فين راح شاشتنا هذه الأولى هنا؟ ها؟ أيوة. نشأ عدد من الحلول كالآتي. لاحظوا من الإشكالات اللي ربما تطرح، واحد يقول خلوا يستلف من البنك. الصرف المؤجل لا يوجد فيه سلف، ما في قروض، هو صرف مؤجل، الاستلام والتسليم في ذلك الوقت، فهمتوني؟ يعني ما في تسليف من أحد الطرفين. من الحلول المطروحة التي طرحت الوعد من طرف واحد، قالوا قرار مجمع الفقه ألزم، يعني قال ما في مشكلة الوعد من طرف واحد. كيف الوعد من طرف واحد؟ قالوا أحد الطرفين يعد الآخر أنه يجري الصرف ب 1000 يورو، 3000 يورو، احنا قلنا الكراسي 3000 يورو مقابل 12,000 ريال مؤجلا. من الذي يعد وعدا لازما؟ البنك. طيب هذا يجي إذا كان سعر الصرف في صالحه قال ما عاد أبغى الوعد، بروح أشتري من السوق أرخص، مو لازم علي. ليش؟ لأنه السوق الآن 9,000 ريال، في البنك يقول أنا ذا الحين واعدك ومدري إيش، ولو السوق ب16,000 كان تقول لي تعال، وذا الحين السوق ب9 تقول لا ما عاد أبغى وعدك بروح السوق، فالبنك هنا صار إيش؟ مضروب. ليش؟ لأنه هو الوعد الملزم. طيب لو قلنا لا الوعد الملزم من طرف واحد هو العميل، يوم جاء سعر الصرف صار ب9,000 ريال، البنك يقول يلا أصرف ب12، فهمتوني ولا لا؟ طيب يوم جاء سعر الصرف عكس البنك ب16,000، جاء العميل يقول يلا البنك صلح لي، قال ما بصلح لك مع السلامة، ما أعرفك أنا غير ملزم عندي. ماشي كذا؟ ما تمشي ها؟ يعني وعد ملزم من طرف واحد معناته اللي مو في صالحه في ذاك اليوم إذا هو ملزوم بينفذ، ما هو ملزوم بيقول مع السلامة، ولا الطرف الثاني يروح فيها. واضح الفكرة؟ طيب جو بعض الناس قالوا يا جماعة شوفوا لكم في الكتب هنا ولا هنا تلقوا لكم وعدة ملزمة من طرفين، أدور واحد قال كذا ولا. قالوا طيب حل موعدة ملزمة من طرفين، أن تتم الموعدة الملزمة من طرفين المعايير الشرعية منعوها، قالوا نعم إنه هذا عقد صرف مؤجل. نشأ في بعض البنوك معاملة، يعني هذه الثلاثة الحلول التي أعرفها حسب اطلاع القاصر، الوعد الملزم من طرف واحد وهذا فيه إشكالات تجارية، الموعد الملزم من طرفين وهذا فيه إشكالات شرعية. نشأ حل ثالث وهو التورقين العكسية. باختصار يقول البنك أنا أنفذ لك عملية تورق تستحق بها في آخر المدة أني أسلفك 3,000، أني أسلمك عملية تورق عكسي، يكون البنك بها مدينا بكم؟ ب3,000 يورو في آخر المدة. وعملية تورق أخرى يكون الأطراف فيها بالعكس، يعني الدائن مدين والمدين دائن، يلزم فيها العميل أن يسلم في هذا التورق 12,000 ريال بعد 3 أشهر، فتتم من خلال تورقين. يا اخي ممكن اشرحها بس انها بتاخذ علينا 10 دقائق بالقليل. هي القضيه كلها بهذا الشيء. طيب ركزوا معنا، في قلم هنا يا شباب. الله يرفع قدرك يحفظك. ايوه هذا هو، ها ركزوا معايا، ترى بشرحها مره واحده لانها طويله، بشرحها مره واحده لانها طويله، فاللي يلحق معايا الحمد لله. الان وش الصرف المؤجل اللي بدون الشريعه كذا المحرم اللي يبغونه؟ ايش هو؟ بعد 3 شهور، هذه بعد 3 اشهر، هذا العميل يدفع 12 ألف ريال سعودي صح؟ والبنك يدفع 3000 يورو. العميل يدفع 12 ألف والبنك يدفع 3000. اتفقنا؟ ترى ما حنعيد. هذا سألنا الشيخ محمد هنا قال ما يصلح، دورنا رخصة قال والله ما يمشي. قال طيب إذن سوف نفعل الحل الآتي. البنك قال شوف أبشتري بلاديوم تمام، البنك يقول أبشتري بلاديوم، اشتراه بكم؟ 11 ألف ريال. ما هو البلاديوم؟ عدن. أو قال بشتري نحاس، راح البنك اشترى نحاس بكم؟ 11 ألف ريال. اتفقنا؟ قال يا العميل أنا أبيعه عليك بالأجل 3 شهور، تدفع لي بعد 3 شهور 12 ألف ريال. أول شيء وش حكم أن البنك يشتري بلاديوم ب 11 ألف ريال؟ يجوز؟ طيب جزاكم الله خير. خطوة 2 قال بيع آجل على العميل بقيمة 12 ألف ريال، يجوز؟ ها؟ الحين يجوز ولا لا؟ طيب العميل يأخذ البلاديوم هذا اشترى عليه، يسدد بعد 3 أشهر 12 ألف ريال، عنده إيش؟ بلاديوم. قال البنك هذا البلاديوم أبى أبيعه في السوق وأحصل على كم؟ أحصل على 11 ألف ريال، وأبشتري به ألمنيوم ولا نحاس ولا أيا كان نحاس، وأبيعه عليك أيها البنك ب 3000 يورو، تسددها لي البنك بعد 3 أشهر. يجوز الآن يسيله ويشتري به نحاس؟ طيب يجوز أنه يبيعه على البنك 3000 يورو؟ خلاص. يقول الآن بعد هذه المعاملة العميل يقول الله أنا الحين مرتاح. ليش؟ لأنه خلاص حنا صفينا هذه كلها، النحاس اللي بعته البنك وش بيصلح بالنحاس هذا اللي اشتراه؟ يروح يسيله في السوق على طول وياخذ بكم؟ 11 ألف ريال حقته اللي دفعها في البداية. فهذه يقول تروح هذه خلاص، أخذنا النحاس وهذا البلاتينيوم والبليديوم وبعنا هذا ب 11 ألف. وش اللي صافي عندنا الآن بعد هذا كله؟ 12 ألف. صافي عندنا أنه العميل بعد 3 شهور من بيع البليديوم أو البلاتينيوم عليه أنه يسدد 12 ألف ريال، والبنك من بيع النحاس عليه أنه يسدد 3000 يورو بعد 3 شهور. واضح؟ اللي فهم يشرح للي ما فهم. تعرفون هذاك صاحب خطبة الجمعة اللي طلع وقال تعرفون ماذا سأقول لكم؟ طيب فهذه الخلاصة هنا طلع نتيجتها انه يقول خلاص انا راح انا اطمئنيت اني راح استلم 3000 يورو وفي المقابل راح اسلم 12000 ريال. خلاص الان انا راح اسعر منتجاتي الكراسي هذه على اساس ان كلفتها علي كم؟ 12000 ريال، فاروح اسعرها ب 150 بحيث انه يكون ربحي 15000 ريال. طيب ننتقل لديلي، ترى احنا بنطول كذا يا جماعه، هل في اشكالات؟ وش رايكم انتم؟ هذا كانه عينه بس يا شيخ مغلف. ها كانه عينه مغلفه يا شيخ ولا شيء من هذا القبيل. وش رايكم؟ صحيح ما اخذنا رايكم في الحل هذا. كانه يا شيخ شوف هنا اجراء قروض متبادله بعملات مختلفه، شراء بضائع او ابرام عمليات مرابحه بنفس العمله التي يريد، يعني هذه تفصيلها هم اجملوها هنا في المعيار. في الأخير كانوا يقولون إنه هذه جائزة لا بأس، لكن وش رأيكم أنتم، تجوز كذا ولا ما تجوز؟ تم القبض، يقبض البلاديوم ويمسكه في يده كذا، بعد ما يمسكه كذا يبيعه. ها وش رأيكم؟ ماشي. ها ناصر مشوها يا جماعة، ترى لو ما مشيتوها خلاص بنقفل. تفضل. طيب ها طيب انا بقى عشان يلا عشان يعني ها انتم ترى يا جماعه قاعدين تصعبوا العمل التجاري، دبروا انفسكم شويه يعني تغيروا. طيب انا اقول لكم الحين، رحنا قلنا للتاجر هذا قلنا صلح كذا، فجاء صاحبنا الكريم من الرمضاني قال ترى هذه فيها إلزامات والتزامات واشترط دخول عقد، فالتاجر هذا قال أنا ما عرفت لكم يا جماعة، قال لكم مني الآتي، أن التورق هذا يكون تورق منضبط ب أنه ما يكون منظم، وأن يكون تورق منضبط بالقرارات الشرعية وقبض فيه واستلام وكذا، ولكم أن التورق هذا أنه يكون منضبط وسليم وكذا. ها وش رأيك معي يا عد الحين لا تصعبونها مرة. لا هذا العقد، هذا العقد مشروط بهذا العقد. ها ها لا احنا ما نتكلم عن القروض، احنا نتكلم عن التورقات. وش رأيكم؟ اشتراط عقد في عقد يجوز ولا لا؟ ها يعني على العموم فيها خلاف، لكن هذه المسألة أخف من إيش؟ الصرف المؤجل المحرم بالإجماع، أقل شبهة من الصرف المؤجل المحرم بالإجماع، فماشي عليها مجموعة من البنوك الإسلامية والهيئات الشرعية. هذه الثلاثة حلول التي أعرفها موجودة في السوق لهذه المعاملة. فرة ربما يكون هذا أحد الحلول الممكنة، بس يعني رسوم التأمين. طيب يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بعملة أخرى، هل يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بعملة أخرى؟ يعني أقرضك الآن 1000 ريال وأقول توفيني، أو أقرضك الآن 1000 دولار وأقول توفيني بعد 3 شهور ب أقرضك الآن 1000 دولار ويكون توفيني بعملة أخرى وهي بالريال، توفيني 3950 ريال بعد 3 شهور، يجوز؟ بسعر ذلك اليوم يجوز. ها بسعر ذلك اليوم يجوز؟ يجوز. ها يجوز؟ من غير اشتراط سابق يجوز. ركزوا معنا، ما يجوز، ما يجوز يا جماعة، هذا مطب ترى، اللي صاغ السلايد هذه الشريحة حطنا في مطب، لأنه لا يجوز، ما أدري هو نسي، لا يجوز، يجوز ركزوا معنا، يجوز الاتفاق على أن يكون وفاء بعملة أخرى متى؟ عند الاقتضاء، يجوز عند الاقتضاء، ركزوا معنا، عند الاقتضاء يجوز أن يكون الوفاء بعملة أخرى، يعني أنت مدين بألف دولار، يوم جاء يوم الوفاء قلت وش رأيك تعطيني ريالات؟ قال طيب. أما إذا قلت في البداية أنا بعطيك دولارات الآن، ألف دولار وفني 3750 ريال في يوم الوفاء، هذا صرف مؤجل. وفني ما بالريالات ما قيمته ألف دولار في ذلك الحين، هذا صرف مؤجل. ركزوا معنا، هذا صرف مؤجل. ليش؟ لأن الآن أنا أعطيتك دولار وأنت أعطيتني ريالات، هذا صرف مؤجل. وفي مشكلة ثانية بعد، أنه غير محدد السعر الآن. فهمتوني ولا لا؟ من يقرأ لي نص المعيار بالله؟ يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط. عند الوفاء، عيد بالله العبارة، عند الوفاء بأقساط. كذا شفتم عند الوفاء. فأنتم هنا صاحبنا اللي كتب هذه الشريحة، حنا نقول له يا أما أنك تكتب لا يجوز الاتفاق أن يكون الوفاء جزاك الله خير، أو أنك تقول عند الاقتضاء يجوز الاتفاق بين الطرفين أن يكون الوفاء بعملة أخرى، نقول ماشي. واضح الفكرة؟ أما إذا الآن أقول له هذه دولارات وفني بالريالات، هذه مصارفة مؤجلة. تمام يا إخواني؟ موافق؟ أخونا الكريم، ولا كان عندك إشكال؟ أو موافق؟ ها؟ إيش؟ بنجيلها الحوالات البنكية في آخر المعيار. ها؟ طيب حنجيلها الحوالات، يلا خلونا نمشي الآن. طيب يقول القبض في بيع العملات لا بد من قبض جميع المبالغ قبل التفرق، ماشي. إذا أحد مستشكل شيء يقول قف، لا يكفي للجواز قبض أحد البدلين دون الآخر، ماشي. يتحقق القبض بحصول حقيقة أو حكما، ماشي. ما هو القبض الحقيقي في العملات؟ تستلمها باليد. طيب وما هو القبض الحكمي؟ القيد الحسابي المصرفي، بمعنى إذا أودعت في حسابك فهذا قبض، وإذا خصمت من حسابك فهذا إقباض. تمام؟ طيب بشرط ماذا؟ التمكين من التصرف، بمعنى أن القيد هذا لو كان محجوز عليه لا تستطيع أن تستلمه فهذا لا يعد قبضا وإن قيد لك. تمام؟ القيد متى يكون قبضا؟ إذا كان يمكن التصرف فيه، يعني اقترن بالتخلية تمكين. طيب كذلك من أنواع القبض تسليم الشيك. الشيك المصرفي صدر في المعيار أكثر من موطن أنه يعتبر قبضا. ما هو الشيك المصرفي؟ تروح للبنك تعطيهم 10,000 ريال تقول صدروا لي شيك مصدق أو شيك مصرفي، فيصدر البنك شيك مضمون عليه ب10,000 ريال، هذا اسمه شيك مصرفي أو شيك مصدق، أو بعضنا يسميه شيك مظهر من البنك، يعني أو مختوم من البنك، بمعنى أنه تم حجز المبلغ من حسابك وخصمه وصدر في مقابله شيك، فهذا قبض الشيك، هذا يعد قبضا لمحتواه من النقود. تمام؟ واضح هذه؟ يلا خلونا نمشي. تسليم البائع قسيمة الدفع الموقعة. الآن الرسيت هذا اللي يصدر في بطاقة الائتمان، لما تمرر بطاقة الائتمان مباشرة يحصل هناك قيد مصرفي لحظي آني، واضح؟ اقترانه مع هذا الورقة أو القسيمة اعتبرها المجمع قبضا. نعم. ما يصدر شيك مصدق إلا بعد حجز المبلغ من حساب العميل. أنا أقول لك أنت الآن الشيك المصدق، إذا أنا رحت أنا منصور رحت البنك قلت صدروا شيك مصدق ب10,000، يخصم من حسابي 10,000 يعطيني شيك. لكن لو أنا أصدرت شيك عادي ما يخصم من حسابي إلا عند صرف الشيك، فهمتم ولا لا؟ إذا جاء يصرف الشيك بعدين يخصم 10,000، لكن الآن يخصمه مباشرة في الشيك المصدق. أجبت على سؤالك؟ لا أجل، هات سؤال. أحسنت أخونا الكريم، يسأل يقول في بعض البلدان، وأنا قد سمعت هذا الحمد لله ما هو موجود في السعودية، يسأل أخونا الكريم في بعض البلدان أنه المصرف نفسه يكون عنده إيش؟ نقص في السيولة، وهذا موجود أحسنت في بعض البلدان خصوصا التي فيها حروب زي مثلا سوريا ولا ليبيا ولا كذا، يكون البنك نفسه تروح له يقول لك ما في سيولة، تبغاني أعطيك أرقام؟ أعطيتك أرقام، تبغاني أعطيك أرقام؟ أعطيتك أرقام، يعني أحول لك من حساب لحساب. تبغى مثلا نصدر لك شيك مصدق تعطيه أحد، تبغى كذا فلوس من الفرع ما في، قال ما في فرع ما في فلوس. واضح الصورة هذه ولا لا؟ يقول ما عندي إلا هذه الأرقام. هذه المسألة حقيقة أنا متوقف فيها، لا أستطيع أن أجيب فيها، وهل يعد مثل هذا قرضا أم لا؟ الله تعالى. طيب عفوا شيخنا الكريم، ذكرت أن إمرار البطاقة الائتمانية أحسنت يؤدي إلى حجز هذا المبلغ ويعتبر تقابضا حكميا؟ لا، يعتبر قبضا حكميا مع هذا الإيصال الموقع الذي ذكر عندنا هنا، قال قسيمة الدفع، يعني الدفع الإلكتروني الآن بالفيزا. بالفيزا نعم. طبعا معروف، هل يعد قبضا أم لا؟ نعم، هذه مسألة تطرق لها المجمع. ما الذي يترتب عليها؟ من يجاوبني كذا؟ أحسنت، بيع الذهب. هل يجوز أنك تروح لمحل الذهب وتقول يا أخي تعال أبغى أشتري هذا الذهب سبيكتين، كم قيمتها؟ قال 130,000. قلت يلا هذه بطاقة الائتمان، تمام، تم القبض ولا لا؟ تم القبض. طبعا لو بطاقة صراف تم القبض. أكيد. ليش؟ اللي هي البطاقة اللي مسمى ديبت كارد، تخصم وتودع في اللحظة. بطاقة الائتمان أو رحت لمحل الصرافة، مثلا محل مدري ايش فلان الفلاني للصرافه، قلت يلا اعطني $100، قال هذه $100، قلت يلا عنده بوينت اوف سيل هذه الجهاز، قال مر بطاقه الائتمانيه، يصح الصرف هذا ولا ما يصح؟ وفقا لما ذكرته المعايير هنا يصح الصرف ويعد قبضا. وهذا عليه بعض الاعتراضات، المهم نحن لا نريد ان ندخل فيها بتفصيل الان، صار فيها نقاش في المجمع، ممكن انكم ترجعون فيها لابحاث المجمع، لان بعض الباحثين والعلماء يناقش فيقول أنه لا يتم الإيداع مباشرة لحساب التاجر مثل ما هو في الديبت كارد، وإنما يتم الإيداع مؤخرا. ومن وقف صف المعايير والمجمع يقول أنه هناك قيد ابتدائي تم للتاجر يتم تصفيته معه خلال يوم أو يومين إذا جاء بهذه الرسيتات الموقعة من العملاء. وهذا في الحقيقة الآن في الوقت المعاصر، هذه مسألة مهمة أن نفهمها جداً، وهو مع تباعد البلدان وتوسع التعامل التقني، قضية التحقق من الهوية، قضية انتقال العملات، تحول النقود من عملة إلى عملة، فيه قيود نشأ عندنا شيئين، شيء يسمى قيود ابتدائية بمعنى توثق المعاملة، وفيه شيء إجرائي، يعني لين يمشي الرقم هذا في الأسلاك يروح هنا ويرجع من السلك هذا ويوصل الجهاز هذا، حين تجلس مع واحد تقول برسلت لك رسالة تقول ترى باقي في الجو، فهذه لين يمشي في الأسلاك ويوصل ويصير له المقاصة والتقنية والإلكترونية يأخذ له ساعة ساعتين 3 ساعات، إذا كان في بلد آخر يمر مثلا ببنك مركزي هناك مع بنك مركزي هنا مع كذا يبغى له 4 ساعات. فنشأ عند الفقهاء المعاصرين ما يسمى بالقيد الابتدائي والقيد النهائي. طيب ليش؟ لأنه تخيلوها معي الآن، لو تسلم واحد 100 ريال يمد يده هذه قبض لين توصل جيبه، ها في حركة كذا، ها هذه القيد الابتدائي والقيد الانتهائي منتشر جدا في المعاملات. بسبب ماذا؟ بسبب اتصالات الأنظمة والأجهزة على مستوى العالم وتداخل هذه البنوك العالمية مع البنوك المركزية مع الوسائط الإلكترونية مع شركات المقاصة والتسوية. المجمع الفقهي والمعايير مشوا عدد من القرارات الهيئات الشرعية مشت على أنه يصح الصرف والمصارفة بالقيد الابتدائي، ولا يصح التصرف في العملة ولا في الذهب المقبوض بهذه المصارفة إلا بعد أن يحصل القيد النهائي. يعني صاير القول كذا إيش؟ لكن الشاري لا يعرف القيد النهائي، هو له فقط بالرسالة التي تأتيه عن القيد. أحسنت. الدائي. أنا الآن لما أشتري الآن من محل الذهب ببطاقة الائتمان، الآن أنا وقع الذهب في يدي يحق لي التصرف. طيب هذاك الشخص هل يصح التصرف الآن؟ نقول قيد ابتدائي حصل وهو قيد مصرفي يعد قبضا، حصل، إذن العقد صحيح؟ صحيح. قال هذا الشخص الآن أنا جاني 1000 ريال من جراء هذه المعاملة، يجوز لي أبيعها؟ نقول له لا وقف لين 3 ساعات. يحصل عندك الإيداع في البنك الذي يحق لك به التصرف فيه مثل أي إيداعات أخرى فتصرف. إذن أنت الآن حصل لك قيد ابتدائي يصحح المعاملة، لكن هذا القيد الابتدائي قيد مغتفر حتى تحصل التسوية التامة. التسوية التامة يبغى لها مثلا ساعة، ساعتين، 3 ساعات مثلا. فتقول إيش؟ بعد ذلك إذا دخلت في حسابك دخولا نهائيا يصح لك التصرف، التصرف النهائي. واضح؟ وإذا لم نعرف وهذا لا أنت ما لك علاقة به، أنت استلمت الذهب خلاص تصرف. أنا أتصرف. أنت استلمت الذهب. نعم. قبض حقيقي تتصرف. لكن هو هل قبض النقود؟ لسه. تقول لين يحصل القيد النهائي تصرف، لأنه ممكن يبيع هذه النقود قبل أن يعني تقيد له قيدا نهائيا. واضح ولا لا؟ الشخص الذي تأخر القيد في حقه هو الذي ينتظر. واضحة هذه؟ تفضل. اقرأها لنا بالله عبارة المعايير. تفضل. أحسنت أحسنت. لذلك بطاقات الائتمان التي تكون مؤجلة هذه لا تجوز، لكن بطاقات الائتمان الحالة التي يتأخر فيها القيد ساعات جائزة، هذه تدخل تحت مصطلح الحال. طيب أشوف بالله هذه يعني اعتبروه اقرأ هذه بالله العبارة. التأخر في القيد المصرفي، ركزوا معنا، المعايير تعتبر أن التأخر في القيد المصرفي لأجل الإجراءات، يعني ليس أجلا مقصودا أقول لك بعد 5 أيام بعد 6 أيام بعد شهر بعد شهرين، لا، وإنما هو لأجل الإجراءات، يعني بمعنى أنه والله المعاملة حتى تحصل فيها المقاصة والقيود، يقولون هذا بيع حال، هذا قبض حال. اقرأ العبارة يا أخي، من اللي عنده ميكروفون؟ العبارة صفحة كم ويغتفر؟ ها؟ 58. من اللي عنده الميكروفون؟ قال ويغتفر تأخير القيد. شوفوا اقرأ العبارة هذه ركزوا فيها تماما. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي إلى التسلم الفعلي إلى المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي. أي نعم، واضح. طبعا هذه وش منشأ هذا القول؟ منشأ هذا القول قلنا لكم اللي هو المعاملات الدولية من ناحية الواقعية. ما هو منشأه الفقهي أو الشرعي؟ عند المالكية في السلم يقولون يجوز تأخر يقبض رأس مال السلم 3 أيام بدون شرط، لكن يقولون ما يجوز يوم ولا يومين بشرط، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه قالوا إذا اشترط صار مؤجل، لكن إذا كان حالا فيقولون لا مانع من التأخر يوم، يعني قال له خلاص أنا بجيب لك رأس مال السلم الآن، قال له طيب، فراح بيته جابوا الولد العيال زعجوا، جاء اليوم الثاني قال هذا خلاص صار لي مشكلة في الطريق جيتك اليوم، ما في مشكلة. لكن إذا قال في العقد قال أسلمك غدا، قالوا لا هنا مشكلة، لأنه صار إيش؟ مشترطا. فطبعا المالكية لم يقولوا بهذا في الصرف، لكن احنا قلنا منشأ نقل هذا من رأس مال السلم إلى الصرف هو هذا الاجتهاد المعاصر اليوم في عدد من المجامع والهيئات التي رأت أن هذا التواصل العالمي لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة. هو ما في إشكال، إشكال ما هو بقضية وكيل أو لا، من الذي قبض؟ وكيل البنك. البنك يقيد له قيد، بس لين يحصل المقاصة يبغى لها وقت، يعني يبغى لها دقائق، يبغى لها ساعة، يبغى لها فهمت، حتى تحصل المقاصة التقنية. احنا نتكلم عن بنك التاجر، نفس المشكلة، بنك التاجر ما توصل له بعد، بنك العميل مع بنك التاجر، بنك العميل مع بنك التاجر يحتاجون دقائق أو ساعة للتسوية فيما بينهم. لأنه لا يوجد وكالة بس. فهمت عليك؟ أنه يكون نفس بنك العميل هو. يا إخوان الكرام، تسوية القيد، تسوية القيد تحتاج إلى وقت. تسوية القيد واضح ولا لا؟ خلونا أقرب لكم القيد الابتدائي والقيد النهائي. القيد الابتدائي أنك تقيد عندك في الدفتر، القيد النهائي أنك تدفع بموجبه. شفتم أنتم محلات أحيانا تروح لما تشتري يقول لك اشتريت، طيب تخلص منه يقول روح الصندوق ادفع. شفتم هذه اللي يروح الصندوق؟ هذا النهائي، بس يقيد لك في البداية قيد ابتدائي، بعدين يقول لك الدفع عند الصندوق، يعني هذا القيد النهائي. نعم نعم. القيد الابتدائي معتبر عرفا كقبض، مو بانه يعني اثر القانون، نتكلم من ناحية القانون، من الناحية القانونية والعرفية يعتبر قبضا، هذا ما في اشكال. طيب نبغى نختم المتاجرة بالعملات. التوكيل، يجوز توكيل غير بالقبض والتسليم، يجوز توكيل غير بيع، يجوز التوكيل بالبيع ويجوز التوكيل بالقبض، هذا لا اشكال فيه لان قضيتين مختلفة. يجوز التوكيل بقبض العملة بعد ابرام عقد الصرف. طيب التعاقد وسائل الاتصال الحديثة ما جيد. الإيجاب المحدد المدة يظل ملزما لمن أصدره خلال تلك المدة، هذه مسألة الإيجاب المؤقت، هل يكون لازما على من أصدره أم لا؟ مسألة خلافية عند المعاصرين، مشى المعيار على أنه يكون لازما عليه. صورتها أقول لك هذا إيجاب مني بأن أبيعك هذا الشيء، وهذا إيجاب بعتك إياه ولازم علي، ومدة هذا الإيجاب يوم يوم، فأنت تقول خلال اليوم هذا قبلت، تم العقد. بعتك الريالات هذه، طيب، وهذا الإيجاب محدد بمدة يوم، فأنت تيجي خرجت من العقد، خرجت من المجلس، تقول خلال اليوم بعد 10 ساعات تروح بيتك تقول يا منصور قبلت، لاحظت؟ تقول يا منصور قبلت، هنا يعتبر مجلس العقد. الإيجاب كأنه من قبل المجلس وامتد إلى ما بعد المجلس، فالآن قبولك ينشأ به مجلس عقد، فنقول يجب التقابض في هذه اللحظة، لما أقول قبلت إذا لازم أودع المال، إذا ما أودعت المال في هذا المجلس فمعنى ذلك أن العقد قد بطل. مثلا مثلا إيجاب ممتد، أنت تدخل على الإنترنت المصرفي وتقبل تشتري وتخصم من حسابك مباشرة، لا بد أنك حين تقبل يتم القبض الفوري، لا بأس به. طيب المواعدة، تحرم المواعدة من طرفين وتجوز من طرف واحد، طيب لا يجوز ما يسمى الشراء الموادي، هذه مسألة كذلك موجودة في أسواق المال، وهي مسألة قروض متبادلة بعملات مختلفة. لعلنا نعرض قريبا مسألة التورق، لكنها قائمة على قروض بفائدة، أقرضك يورو مقابل أن تقرضني ريال. طيب كذا انتهينا. لا يجوز أن يقدم أحد طرفي الزام للطرف الآخر بحمايته، ويجوز من طرفه، هذه ربما أنها في عقود المشاركة، أليس كذلك؟ ها؟ في عقود المشاركة لا يجوز أحد الشريكين أن يقدم الضمان، لذلك لو أضيف حقيقة فيها لا يجوز في عقود المشاركة، ها؟ يعني لا تترك كذا بإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نريد أن نختم حديثنا عن معيار العملات بعدد من المسائل. بسم الله، نريد أن نختم حديثنا عن معيار المتاجرة في العملات بعدد من المسائل. المسألة الأولى، ما حكم المصارفة عما في صورة المسألة أن يكون على الإنسان دين بدولارات فيتفق الطرفان عند الوفاء على أن يؤدي هذا الدين الذي عليه بالدولارات أن يؤديه باليورو أو بالريالات أو بغيرها. هذه المسألة مشى المعيار على جوازها، وجاء فيها حديث ابن عمر أنه كان يبيع الإبل بالدراهم ويقتضي بالدنانير، ويبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم. الحديث هذا يعني على خلاف بين العلماء، مروي في سنة أبي داود في مسند أحمد، على خلاف بين العلماء في رفعه ووقفه. الصحيح وقفه، عمل به الإمام أحمد خلافا للجمهور، لم يشترطوا أن يكون بقيمتها باعتبارها عقد صرف بين عملتين مختلفتين، فيجوز بأي قيمة. إذا كان هناك دينان، يعني لي عليك دولار ولك علي يورو، هل يصح تطارح الدينين جميعا بسعر صرف يتفق عليه، أو بسعر الصرف وهو السائد حينئذ يوم المعاملة؟ الجمهور على منع هذا باعتبار أنه بيع ما في الذمة بمقابل ما في الذمة، مشى جوازه باعتبار أنه استيفاء الدين من دين آخر، وأن الدينين يسقطان من ذمة هذين الشخصين. الشاهد أن المعيار مشى على جواز هذه المسألة. المسألتين هذه تقع أحيانا عند المصارفة بين الحسابات المصرفية، يكون هذا مثلا عليه دين باليورو وفي حسابه موجود دولار، فيتم الخصم من حسابه الدولاري لأجل وفاء ما في ذمته الثابت عليه باليورو، وهذا يحصل. لذلك نجد أحيانا في بند اتفاقية الحساب الجاري، لو واحد منكم قد فتح حساب جاري، من اللي عنده حساب جاري في البنك؟ الحساب العادي. من اللي عنده حساب عادي في البنك؟ ها؟ أشوف كذا كل واحد يرفع يده عنده حساب جاري. ها؟ من الذي قرأ الشروط والأحكام؟ ها؟ قرأت الشروط والأحكام؟ ولا أحد؟ خلاص؟ طيب تيجي 20 صفحة ما حد قرأها؟ لا أنا ما قرأت أي شيء. ها؟ طيب علموا من الشروط التي فيها هذه المسألة. خب بعدين واحد ممكن يقول ما يجوز المسألة وهو موقع عليها الجو، يقول كاتب إنها تجوز. ها؟ لا. إيش؟ يعني من الشروط التي توقع عليها أنه جميع الحسابات التي تملكها في مقابلة الديون التي للبنك تعد حسابا واحدا، وأن بعضها يضمن بعض، وأن البنك يقتضي من بعضها في مقابلة ما على بعض. فلو كان عندك حساب بالريال ولا بالدولار ولا باليورو ولا كذا، كلها توفي بما عليك، ويتم المقاصة بما في الذمة عما في الذمة. طيب هنا المسألة الثانية، اجتماع الصرف والحوالة المصرفية. المعيار مشى على أنه يجوز إجراء الحوالة المصرفية، وهذا تقريبا قريب من نص قرار مجمع الفقه الإسلامي، أنه يجوز إجراء الحوالة المصرفية. الحوالة المصرفية إذا كانت بنفس العملة ما فيها صرف، لكن إذا كانت بعملة أخرى فهنا صرف. أين الإشكال في هذه؟ أين الإشكال؟ أين نبع الإشكال في مسألة الحوالة؟ الإشكال نابع من مشكلة القبض. لماذا؟ لأنك تدفع الآن مثلا في البنك 10,000 ريال، أو يخصم من حسابك 10,000 ريال، هل تم قبضها؟ تم قبضها، لأنك تدفعها بيدك أو تخصم من حسابك مباشرة، فالقبض حاصل. في المقابل يستلم صديقك أو قريبك في البلد الآخر مثلا 100 روبية اندونيسية، مثلا 100 ليرة تركية، مثلا 100 دولار أسترالي، أيا كان، يستلمها متى؟ بعد يوم أو يومين أو 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. فقد ينشأ الإشكال باعتبار أنك الآن تسلم ريالا ويستلم صاحبك دولارا بعد يوم أو يومين، واضح المشكلة هذه؟ فهل هذه مصارفة تأجل فيها أحد العوضين أم لا؟ هل يجاوب؟ هي صرف ثم حوالة. طيب أحد عنده إجابة أخرى؟ واضح المشكلة الآن؟ أنت الآن تدفع ريالات، فصاحبك أو قريبك يستلم في البلد الآخر بعد يوم أو يومين أو 3 أيام، فهل هذه مصارفة تأجل فيها أحد البدلين أم لا؟ نعم. وكيل عن من؟ المكتب وكيل عن من؟ وكيل عن المرسل إليه. المرسل إليه باقي ما يعرفه أصلا، يعني المرسل إليه بيروح يستلم الأموال توه، باقي ما يعرف هذا الشخص. أنت تتصل عليه تقول له ترى اتجه إلى فلان إلى مكتب وسترن يونيون مثلا، صح ولا لا؟ وباقي ما يعرفهم ولا عنده حساب معهم ولا شيء، ولا فيروح ايوه احسنت. وهذا الاتجاه اللي مشى اليه المجمع، وهو ان الصرف الان ياتي، الصرف يقع اولا وليس يقع هناك، لا يقع هنا، ثم بعد ذلك يكون هناك وكاله في تحويل المال المطلوب. بمعنى انك انت الان صرفت بالدولار الاسترالي، ثم بعد ذلك يكون البنك هذا مع المكتب الذي هناك يعتبرون وكلاء في تحويل الدولار الاسترالي، وهذا مثلا ياخذه بعد يوم يومين ثلاثة ايام اربعة ايام ما يضر. ها هل هذا ينطبق على الحال؟ طيب السؤال أول شيء، هل هذا التكييف واقعي وصحيح؟ بمعنى هل تقع المصارفة الآن؟ نعم. كيف؟ طيب الصرف يقع، أين التقابض الذي فيه؟ هل قبضت دولار أسترالي الآن؟ ها لو قلتم قبضه وكيلي هناك بعد يومين صار مشكلة. ها المؤسسة المالية قبضت الريال، لكن أنت هل قبضت الدولار الأسترالي؟ نعم. أيوة أحسنت. يعني هذا الذي مشى عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي مفاده كالآتي، أنه تقع المصارفة في الابتداء ويقبض المال الذي بيدك قبض، وتقبض العملة الأخرى بقيد مصرفي حكمي في الحال، يعني تقيد لك بقيد مصرفي أنك تملك كذا دولار أسترالي، وتستلم أنت ورقة بهذا الشأن، واعتبر هذا القيد المصرفي بمثابة القبض الحقيقي، هو قبض حكمي وأعطي حكم القبض. لماذا؟ لأنه قبض حكمي نشأ من خلال القيد المصرفي. طيب هذا اللي مشى عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي. نعم. إذا لم يكن عندك حساب فإنك تدفع 1000 ريال. أحسنت. هذا اللي إحنا نقوله من أول. يا أخواني ركزوا معنا. شفيق ركز معنا يا ابن الشفيق. إحنا نقول تدفع 10,000 ريال أو تخصم من حسابك 10,000 ريال. حصل قبض العوض الأول. طيب العوض الثاني أنت يجب أنك تقبض دولارات أسترالية، الشخص المحول هو يقبض دولار أسترالي، يتم القيد له بدولارات أسترالية، أنك تملك 100 دولار أسترالي وتعطى قسيمة بهذا القيد، وبناء عليه يتم تحويل 100 دولار أسترالي. إذن ينشأ الصرف أولاً ثم تنشأ الحوالة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. هذه العملية نفسها لو كانت في السوق الأسود غير يا أخونا الكريم كان عنده سؤال حول هذا صح؟ اللي هل يصح أن يقوم بها الأفراد؟ يعني بمعنى آخر فرد تعطيه، وهذه مؤشرة عند كثير من الناس في الدول التي تكون تكلفة التحويل فيها غالية من خلال البنوك وغيرها، فيكون هناك مجموعة من التجار يقول أنا أدفع المال عنك، أشبه بالسفتجة القديمة، يقول أنا أدفع المال عنك سلمني المال هنا الآن. أين يقع الإشكال؟ قرار مجمع الفقه الإسلامي اعتبر أن القيد المصرفي، وش معنى القيد المصرفي؟ يعني القيد الناشئ من بنك أو مصرف اعتبره قبضا، وأما القيد الناشئ من أفراد أو مؤسسات أو بقالات أو محلات أو شركات مصارف فإنها لا تعد قبضا. واضح ولا لا؟ يعني لو قيد لك شركة كبيرة، شركة مساهمة عامة قيدت لك إن لك 1000 ريال ما يعتبر قبضا، هذا يعتبر دين. لكن إذا قيد لك البنك في حسابك 1000 ريال فهذا يعتبر قبضا. ليش؟ لأن الناس تعتبر المقيد في حساباتها الجارية تعتبره مقبوضا لها، عرف عند الناس. لكن لو مثلا نفترض شركة سيارات قيدت لك 1000 ريال، لا يعتبره العرف قبضا، يقولون أنت تطلب الشركة ذي 1000 ريال، يمكن يعطونك يمكن ما يعطونك، يمكن يوفونك يمكن لا. واضح ولا لا؟ واضح الفرق بين القيد المصرفي وقيد غير المصارف؟ طبعا إيه طبعا تقاضيها وتحاكمها، وهو دين عليها في الذمة، هو دين في ذمتها، ما احنا ما ننكر انه دين، دين وقوي وله قوة قانونية، وهو دين، مو معنى دين انه لا يمكنك تقبضه، لا سوف تحصل عليه يوما ما. لكن هل هو بمثابة المقبوض لك في يدك؟ لا، هو دين لك عليهم موثق وقوي وقوي جدا في ذمتهم. واضح ولا لا؟ فمتى ما أوفوك إياه قبضته، لكن مجرد قيد إن لك هذا المبلغ لا يعتبر قبضا. شركة السيارات لو تقيد لك 100 ريال أنت لا تعتبر قبضتها، تعتبر دينا لك عليهم، حتى لو أعطوك شيك، حتى لو أعطوك سند لأمر، حتى لو أعطوك دين عليهم حتى تقبض المال. لكن المصرف إذا قيد لك في الحساب 100 ريال ففي عرف الناس أن هذه إيش؟ أن هذه مقبوضة لك، خلاص يقول أنا أملك هذا المبلغ مقبوض لي. واضح ولا لا؟ عرفتم الفرق بين القيد المصرفي وقيد غير المصارف؟ هذا كان منشأ التفريق في مجمع الفقه الإسلامي بين القيد المصرفي وغيره. نعم. نعم. نحول دولار. بين الدولار والجنيه ممكن، نعم أحيانا تقع صرفين، أحسنت، لا مانع منهم. لكن المصارفة الثانية هناك تقع مصارفة عما في الذمة، اللي هي مثل ما ذكرنا في حديث ابن عمر، مصارفة الدراهم بدنيه، بمعنى أنه هو يستحق 100 دولار المحولة له، فيصارف الشخص المستلم، يصارف هذه المكتب أو هذا الشركة، يقول أنا لي 100 دولار اقضوني إياها بالجنيهات بسعرها حينئذ. نبعده. طيب كذا تمام، لا بس كذا. طيب واضح الآن؟ الآن أحيانا الصرف الأول يتم هنا ثم الصرف الثاني يتم عند الاقتضاء عما في الذمة. نعم. أنا حقيقة أقول الحاجة إذا وجدت أنا أتخفف في هذه المسألة شخصيا، وخصوصا في بعض البلدان مثلا التي يكون فيها مثلا نفترض حروب او شيء من هذا، غالبا لا يكون هناك بنوك ولا يكون هناك امكانيه للتحويل والقيد المصرفي الا بمثل هذا، او في البلدان التي يصعب فيها مثلا بعض البلدان الافريقيه او غيرها التي لا يكاد يوجد فيها بعضها مصارف، او لا تكون مصارف الا في العاصمه والناس في القرى، فالظاهر والله اعلم ان مثل هذا فيه تخفيف. لكن نص قرار المجمع الفقه الاسلامي لا ينطبق عليه، هذا ما اردت ان ابينه. طيب طيب نريد ان ننتقل الان الى مساله اخرى. خلونا نمشي يا اخواني. ها ايوه نمشي يا شيخ. بالنسبه لو دفعنا نقدا لازم اجل يعني البنك يفتح حساب جاري لي؟ لا يفتح حسابا، لا لا، يقيد لك قيدا عنده داخليا ان لك 100 دولار بس. طيب كيف يعتبر هذا القبض حكمي وليس الحساب عندهم؟ خلاص هذا القيد قيد مصرفي، يعني قيد صدر من مصرف انك لك 100 دولار استرالي. يعني هل القيد المصرفي خاص بالحساب الجاري؟ الظاهر من قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يختص بالحساب الجاري. تضح عندك؟ طيب نريد أن نختم بمسألة إخواني الكرام، وهي تجارة الفوركس في العملات. الآن إذا فتحت موقع على الإنترنت تلقى على اليمين واليسار تاجر في الفوركس، ابدأ تداول الفوركس من الآن، هل تريد أن تحقق الملايين؟ هل تريد أن تحقق مدري وشو؟ يعني يمنونك بالثراء في دقيقتين. فما حكم هذه المتاجرة في منصات الفوركس؟ شو رأيك؟ وهل تتم فيها المصارفة بشروطها الشرعية والقبض الفوري؟ إذا فتحت حساب في المتاجرة بالفوركس مثلا عندك 10,000 دولار فتحت حساب في المتاجرة بالفوركس. وهذه حقيقة من المسائل الواقعية المهمة. أحيانا ترى يا إخواني ما ودنا نطول في المسائل الشرعية المدونة في متون الفقه، ونبغى نطول في الصور الواقعية الآن. يمكن هذه ميزة دراسة المعيار. الآن إذا فتحت حساب في منصة الفوركس، طبعا منصة الفوركس هذه بالآلاف في الإنترنت، فتحت حساب منصة الفوركس أودعت فيه 10,000 دولار، بدأت التداول، تقول أبشتري ين، فتح ين، تقول أبشتري ب1,000 دولار مثلا 5,000 ين، مباشرة يقيد لك 5,000 ين. تقول أبيع 5,000 ين وأشتري 1,000 جنيه إسترليني، مباشرة يقيد لك 1,000 جنيه إسترليني، تبيعها تشتري دولار، تبيعها تشتري يورو، وهكذا، وتربح من هذه وتخسر من هذه، ويتم القيد لك بشكل فوري وآني. هل تصح ولا لا تصح؟ ها؟ بدون بيع الهامش، هل تصح ولا ما تصح؟ أحد منكم قد جرب هذه التداولات ولا لا؟ ينزل في حساب المشير ليس قيد مصرفي. طيب غيره؟ ينزل في الحساب؟ ينزل في الحساب، عندك حساب على النت في المنصة الإلكترونية هذه. طيب إخواني الكرام، هذه المنصات الإلكترونية، وانقلوا عني، مقامرات محضة، مقامرات محضة، يحرم الدخول فيها والتداول فيها. جميع المنصات الإلكترونية الإنترنتية لتداول العملات هي مقامرات محضة، لا يجوز الدخول فيها ولا يحصل بها تجارة في العملات. بيان ذلك، بيان ذلك. كلنا مثلا نفترض هذه الطاولة 1, 2, 3, 4, 5، كل واحد يفتح حساب في هذه المنصة ويودع فيها 10,000 دولار. طيب كم حنا الآن هنا؟ 6 أشخاص، هذه 60,000 دولار. ما الذي يحصل في هذه المنصات؟ الذي يحصل في هذه المنصات مقامرة على ارتفاع وانخفاض الأسعار. فأخونا كريم اسمك إيش؟ ها؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف يقول أنا أقول الين بيطلع، أنا منصور أقول الين بينزل. طيب فصورة المسألة نقول خلاص مقامرة بيننا، إذا طلع الين من اللي كسبان؟ عبد الرؤوف. كل ما يطلع الين نقطة يكسب مني دولار، وإذا نزل الين من اللي كسبان؟ أنا. كل ما ينزل نقطة أخذ منك دولار. واضح الصورة؟ مراهنات، مقامرات محضة. فإذا ارتفع الين أصير أنا هو اللي كسبان. إحنا قلنا من اللي كسب في الين؟ أنت. إذا ارتفع الين يصير هو اللي كسبان، إذا انخفض الين يصير أنا اللي كسبان. هذه المقامرة، ركزوا معنا، هذه المقامرة أخذت لفظ البيع والشراء. كيف؟ الآن هو يراهن أن السعر يرتفع وأنا أراهن أن السعر ينخفض، نقول خلاص إذن أنت ما دام تراهن أن السعر يرتفع أنت تشتري ين، اللي يشتري ين يكسب إذا ارتفع السعر؟ يكسب، كل ما ارتفع السعر نقطة كسب دولار. وأنا أبيع ين، وأنا أبيع ين، اللي يبيع ين يخسر كل ما ارتفع السعر ويربح كل ما نزل السعر. واضح ولا لا؟ فالآن أقول له، بدل لا نقول نتراهن على ارتفاع الانخفاض، أقول لا، أنت تشتري 100 ين وأنا أبيع 100 ين. طيب لا عندي ين ولا أشتري ين، فهمتم؟ فهذا عقد بيني وبينه، أنه أنا بعت 100 ين وهو اشترى 100 ين، خلاص كل ما ارتفع الين يصير يأخذ مني دولار، كل ما انخفض الين أنا أخذ منه دولار. ليش؟ لأنها تمت بلفظ البيع والشراء، وهي في واقع الأمر مراهنة محضة. قد يقول قائل ليش تتأول أنها مقامرة بلفظ البيع، ليش ما هي بيع حقيقي؟ نقول هناك عدد من الدلائل أنها ليست بيع حقيقي. الدلالة الأولى أنك لو تقول لهذه المنصة تعال وأنا أعطوني الين حقي. قالوا ما في ين، لازم أنك تصفي موقفك بالدولار وتطلع بالعملة اللي دخلت بها. يعني هذه مقامرات ربحان وخسران. في الأخير أنا أبغى أطلع من هذا، أقول يلا خلاص أنا، هو قال بيطلع، اشترى ين قال بيطلع. قالوا ما في عندنا ين، بيع الين ذا بالدولار، ارجع صفي موقفك بالدولار وخذ، اطلع بالدولارات. كم ربحت بالارتفاع الين؟ مثلا ربح 100 دولار، دخل ب10,000 دولار، يطلع بكم؟ ب10,100 دولار. أنا دخلت ب10,000 دولار، أطلع بكم؟ 99,900. ليش؟ أنا خسرت 100 دولار. واضح ولا لا؟ إذن بيع الين وشراء الين هو في واقع أمر مقامرة، لكن بدل لا يقول أراهن أو أقامر على ارتفاع انخفاض، يقول لا بعته واشتريته ين. لكن لا يوجد ين ولا يودع في الحسابات البنكية المصرفية ين، وليس عندهم حساب في اليابان بالين، لا كلها بالدولار. ولكن هذه الإلكترونية، الحركة الإلكترونية تتم بكل العملات. ثم بعد ذلك يقول لك خلاص صفي موقفك بالدولار واطلع ربحان ولا خسران. فهنا هنا 6 أشخاص عندنا 60,000 دولار، 10,000 10,000 10,000، نقعد نتبايع، ين يرتفع ين ينخفض، هذا يربح من هذا وهذا يربح من هذا وهذا يربح من ذا وهذا يخسر من ذا. طيب المنصة ايش مستفيدة؟ كل مقامرة لها عمولة، ربع دولار ربع دولار ربع دولار على كل عملية. لكن حنا هنا ايش قاعدين نصلح؟ نتراهن. انا اقول خلاص انا اخونا الكريم من عدنان، اقول اليورو انا خلاص انا بيعك يورو، انت تقول خلاص انا اشتري يورو. في واقع الامر، حقيقة الامر، هو بائع اليورو يراهن على الانخفاض، وهذا اللي اشترى يورو يراهن على الصعود. لكن انا اشتريت منه يورو، طيب جيت بعد يومين قلت يلا اعطوني اليورو خلوني اطلع خلاص بمشي، قالوا ما في يورو، صفي دولار واطلع. واضح الفكره ولا لا؟ اذا وهذا حقيقه هنا مكمن الخطوره، ان بعض طلبه العلم لما اطلع على هذه المنصات يقول هذه قبض حقيقي يتم فيها وفوري واني في نفس اللحظه، ويودع في حسابه ين. أدري إنه يودع رقم مكتوب ين، بس خله يطلع بيقول يلا أعطوني إياه، يقولوا ما في ين. فهمتم ولا لا؟ يقول ارجع بالعملة اللي دخلت بها، ما في شيء اسمه عندنا ين. واضح الفكرة ولا لا؟ فلذلك هي مقامرة محضة تتخذ شكل البيع والشراء، تتخذ شكل البيع والشراء. وهذه المنصات الإلكترونية لتداول العملات منصات مفتوحة، open source programs، هذه موجودة على النت وموجودة على كذا. يعني بمعنى آخر، ممكن أنا بعد ساعة، منصور الغامدي، ممكن بعد ساعة أفتح منصة اسمها منصة منصور الغامدي تداول العملات، وتفتحون فيها حسابات. يعني لا فيها حسابات بنكية باليورو ولا بالدولار ولا بالين ولا بالعملات اللي، لا لا لا، قيود إلكترونية بس برمجية، هذا وهذا هذا، تصفية حسابات بين الأطراف المتقامرة، ثم بعد ذلك كل واحد يطلع ربحان أو خسران بحسب الدولارات التي دخل بها. والذي فتح المنصة مكسبه من العمولات التي يأخذها على كل عملية مقامرة اتخذت صورة البيع والشراء. واضح يا إخواني الكرام؟ طيب نعم، أيوة، عن طريق بنك يحولها من بنك إلى حساب الشركة المنصة. أنا أفتح في المنصة حساب بالدولار، كل واحد يحول عليه وأصفي له بعدين، فأنت تدخل ب10,000 دولار، في الأخير إذا طلعت ربحان من المقامرات هذه تأخذ 11، خسران تأخذ 9,900، وهكذا. الرابح الوحيد فيها من؟ صاحب المنصة، هو اللي يأخذ العمولات بس. فيها شيء اسمه المارجن تريد. كيف المارجن تريد؟ يعني معنى التمويل بالهامش. حتى التمويل بالهامش هذا ليس هو التمويل بالهامش الموجود في البنوك والأسهم كذا، لا، يقول تعال أنت داخل ب10,000 دولار، حنا نعطيك قدرة أنك تشتري ب100,000 دولار، يعني نضاعف القوة الشرائية لك. في واقع الأمر هو يغير المعادلة، بدل لا يصير إذا ربح الين تكسب النقطة دولار، لا، إذا ربح الين تكسب 10 نقاط 10 دولار. ولا ما في إيداع نقدي 10,000 دولار أعطاك إياه 90,000 دولار إضافية، لا، بس غير المعادلة عنده في الكمبيوتر، أنه أرباح هذا الشخص وخسائره أضربها في 10. فهمتم ولا لا؟ هذه الرافعة، فهي ليست رافعة للمتاجرة في العملات، وإنما رافعة للمقامرة في العملات. فتضاعف المقامرة. اتضح هذا ولا لا؟ اتضح؟ فلذلك حقيقة أنا أحذر نفسي وإخواني من استخدام مثل هذه المنصات الإلكترونية لتداول العملات التي هي مجرد مقامرات محضة. نريد أن ننتقل الآن من العملات. يبدو أن تجربتنا في العملات يعني ما هي تجربة جيدة لأن طولنا فيها.